الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قول البخاري فيما سبق في الباب التاسع: باب من تسوك بسواك غيره. ما الدليل على جواز أن يتسوك الرجل بسواك غيره؟ حديث عائشة، الشاهد منه ها عبد الرحمن ماله؟ لا، عبد الرحمن بن أبي لا دخل له. استنى به عبد الرحمن أو عائشة؟ تسوكت به عائشة ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الشاهد للباب، لأنها قالت: ثم مضغته. فاستنى به استنانا، ما رأيته استنى استنانا أحسن منه وبالغ وتنظف حتى يخرج من الدنيا وقد طيب فمه صلى الله عليه وسلم. طيب، قال البخاري رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. هذا الباب ذكره عقده المصنف الإمام البخاري لبيان ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر السجدة وسورة الإنسان، سورة الإنسان. وقوله كان، قول أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، ها، هل يدل على الاستمرار أو الأكثر من حاله؟ ها، كان الأكثر من حاله، كان الأكثر. وتوهم بعض العلماء أنه كان يقرأ بالسجدة لأجل أن يسجد، ولذلك تجد كثير من الناس إذا قرأ السجدة ولم يسجد أنكروا عليه غاية الإنكار، لأنهم يظنون أن قراءة ألف لام ميم السجدة لأجل السجود الذي فيها. وهذا غلط لا شك فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة من أجل المعاني العظيمة التي فيها، من ابتداء الخلق وانتهائه والثواب والجزاء وغير ذلك مما يظهر للمتأمل. هذا هو السبب في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة ألف لام ميم السجدة. وكذلك كان يقرأ هل أتى على الإنسان، لأن فيها ذكر الكفار وما يجري عليهم من العقاب يوم القيامة وما يجري على المؤمنين من الثواب الذي أعده الله لأهل الإيمان، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لكن تجب يجب على القارئ أو الإمام أن يقرأها كاملة، هذا هو السنة، فلا ينبغي أن يقطعها ويخطأ خطأ عظيما أو يخطئ خطأ عظيما من يفرقها في ركعتين السجدة، يفرقها في ركعتين، أو يقرأ الإنسان ويفرقها في ركعتين، وكل هذا خلاف السنة. إما يكون به يعني قوة عزيمة وصبر فيقرأ السورتين جميعا، وإلا قرأ من أي سورة كانت. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الجمعة في القرى والمدن. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد قيس بجواثي من البحرين. أراد البخاري رحمه الله أن يبين أن الجمعة لا تجب إلا في القرى والمدن، وأنها لا تجب في البراري وعلى أهل الخيام. البراري يعني في الصحراء لا تجب، فمن كان من أهل الخيام يتتبع القطرة أو المرعى أو كان ساكنا في الصحراء فإنه لا تجب عليه الجمعة، إنما تجب على أهل القرى والمدن. القرى هي المدن الصغيرة، والكبيرة يقال لها مدن. وكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البوادي في الصحاري والفيافي لا يجمعون، يعني لا يقيمون صلاة الجمعة، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك، وتأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز. وقال بعض من ينتسب إلى العلم: إن الجمعة تجب في السفر والحضر لعموم الأدلة، وهذا جهل، وهؤلاء أنصاف المتعلمين. قالوا تجب في السفر كما تجب في الحضر، وقالوا الأصل عموم الأدلة، ونقول هذا إهدار لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يجمع في السفر، ولم يكن يأمر أهل الخيام من البوادي وغيرهم بالتجميع في خيامهم. قول ابن عباس: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين، يعني لم يجمع في الإسلام بعد التجميع بالمدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين، فكان أول بلد أقيمت فيه الجمعة يعني بعد المدينة، وهي قرية تسمى جواثي بالبحرين. وهذا فيه دليل على أن عبد القيس أسلم قبل فتح مكة وجمعوا في مسجده، ثم فتحت مكة بعد ذلك. Ahem.

ولو لم يكن بين يديهم إمام، إمام يعني منصوب من قبل السلطان. واليوم لا تخلو بلد أو قرية أو مكان إلا وفيه نائب للسلطان، فلا إشكال في إقامة الجمعة في هذه القرى. يبقى لو منع السلطان إقامة الجمعة في مكان لأجل أنه يذهب مذهب بعض الفقهاء أنه لا تقام الجمعة إلا في الأمصار الكبيرة، فهل يقال إنها مسألة خلافية وبالتالي يرفع حكم الحاكم فيها الخلاف على القاعدة الفقهية المشهورة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف فيمتنع الناس من إقامة الجمعة ويصلونها ظهرا؟ قال بهذا طائفة من العلماء، وقال آخرون لا يشترط إذنه إلا إذا منع، وإذا منع فإنهم يصلونها ظهرا. هذا الذي عليه طوائف من أهل العلم. ولعل الحافظ بن رجب يميل إلى هذا. قال رحمه الله: لكن السلف يرون أن اتخاذ اتحاد الأمة على الإمام واجتماع كلمتهم عليه أمر مهم جدا، وأنهم لا يأثمون إذا لم يقيموا الجمعة. ثم قال: قال أحمد في الإمام إذا لم يولي عليهم من يصلي بهم الجمعة ليس عليهم في ذلك إثم. وفي كلام هنا نقله صاحب الشرح الكبير على مختصر الخرقي، قال: وقال شيخ الإسلام رحمه الله، لا هذا نقله المعلق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء كالخيام وبيوت الشعر ونحوها، وهو أحد قولي الشافعي، وحكاه الأزجي رواية عن أحمد، وقال: يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. هذه مسألة منفصلة لا علاقة لها بالبحث. نعم. قال: وروى حجاج بن أرطأة عن الزهري قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناس من أهل المياه بين مكة والمدينة أن يصلوا الفطرة والأضحى وأن يجمعوا، خرجه حرب الكرماني وغيره، وهو مرسل ضعيف وحجاج مدلس ولم يسمع من الزهري، انتهى كلام ابن رجب. طيب الخلاصة ماذا فهمتم من البحث ومن كلام الحافظ؟ أن أهل القرى والمدن يجمعوا والأمصار الكبيرة من غير خلاف. يبقى فيما إذا لم يكن في القرية إمام أو نائب، فلم يمنع ولم يأذن، فالأظهر أنهم يجمعون. بقيت مسألة واحدة وهي إذا منع، لأنه على اجتهاد بعض الفقهاء الذين لا يرون الجمعة إلا في الأمصار الكبيرة، فهنا ذهب الكثيرون من العلماء إلى أن اجتماع الأمة عليه وترك الافتيات عليه لأجل أن لا يقع فتنة أولى من التجميع، فلا يأثمون إذا منعه، لا سيما وقد اختلف العلماء في الأمصار في القرى التي لم تصل إلى درجة الأمصار الكبيرة هل تقام فيها الجمعة أو لا تقام، ففيها خلاف، فمنهم من قال تقام ومنهم من قال لا تقام إلا بإذن السلطان. أما إذا منع فالأظهر أن لا يجمعوا وأنهم لا يأثمون إذا منعه. وهل هو يأثم إذا منعهم؟ ينبني على الاجتهاد. فهل نقول وأنتم طلاب علم أن الإنسان إذا كان إذا كان السلطان مقتديا بإمام أو بجماعة من أئمة الإسلام يظن أن قولهم هو الراجح وهو ليس كذلك، هل يأثم؟ لا يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. على كل حال، دائما تعودوا أن مسائل النزاع بين الأمة لا تقطعوا فيها برأي، حسب طالب العلم أن يقول: بدا لي كذا، وهذا الذي نفسي أميل إليه، وما أشبه ذلك من العبارات التي تدل على سلامة الصدر لأئمة الإسلام والتوقي والحذر وعدم التجاسر على مثل هذه المسائل التي لو سئل عنها عمر لجمع لها أهل بدر. ثم قال رحمه الله: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثنا سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. وهذا علقه البخاري بصيغة الجزم كما في الفتح. طيب، قوله باب يقرأ بالتنوين، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. ترجمة ذكر هذه الترجمة على صيغة الاستفهام: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وطريقة البخاري كما تعودنا أنه يأتي في بعض التراجم بالحكم على سبيل الاستفهام ولا يجزم به جزما. وكثير مما ينتسب إلى العلم ليس له مسألة يستفهم فيها، فلا يقول: هل يجب الغسل يوم الجمعة على المكلف ثم يذكر الأحاديث ويرجح؟ لا. ماذا يقول؟ باب وجوب غسل الجمعة على كل مسلم، على كل مسلم، حتى على المرأة التي لم يجب عليها الغسل، وعلى المسافر. ويقول لك اسمع إلى الحديث، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمسافر يحتلم. ليس المقصود الاحتلام. على كل حال، هذا من ورع الإمام البخاري كما أشرنا إلى ذلك في دروس مضى. هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء على قوله، فمنهم من قال غسل الجمعة يشرع، ها، يشرع في حق من تجب عليه الجمعة وفي حق من لم تجب عليه الجمعة. اليوم جمعة، اغتسل، سواء كنت مريضا أو مسافرا، ها، أو عبدا أو امرأة. ونعلم وكلنا يعلم أن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، العبد والمسافر والمرأة والمريض. طيب، القول الثاني يشرع غسل الجمعة في حق من تجب عليه الجمعة، وأنا عبرت بيشرع لأنه ليس كل العلماء يقولون بوجوب الغسل، فهم اختلفوا في حكم الغسل، واختلفوا في مشروعية الغسل في حق الجميع، هل يشرع في حق من تجب عليه الجمعة أو يشرع في حق من تجب عليه الجمعة وفي حق من لم تجب عليه الجمعة. فمسألتان كل منهما مستقلة. غسل الجمعة مختلف فيه من حيث هو، هل هو واجب أو سنة؟ ثم لو قلنا إنه واجب أو سنة، يجب ويسن في حق الجميع أو يسن أو يجب في حق من تجب عليه الجمعة؟ قولان مشهورا. البخاري أورد الترجمة على صيغة الاستفهام، لكن يتوصل العلماء إلى ما إلى ترجيحه بين القولين من جهة إيراده للأحاديث، فإذا أورد أحاديث يظهر منها أنه يرجح القول بالعموم قلنا بالعموم، وإذا أورد أحاديث تدل على أنه ليس الغسل على العموم أيضا قلنا إن البخاري يرى هذا. ونذهب جميعا الآن حتى الظاهر من هذه الأحاديث التي أوردها أنه هل العموم المقصود، هل الأحاديث ترجح القول بالعموم أو بالخصوص؟ تأملوه. الأول قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، يعني إذا جاء الجمعة يرجع يغتسل ويأتي، ولا المراد من جاء منكم يعني من أراد أن يجيء منكم الجمعة فليغتسل؟ الأول أو الثاني؟ ها، الثاني، لأنه لا يمكن أن نفسر قوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل، يعني الواحد فيكم إن جاء الجمعة أحسن يغتسل، يعني يجي الجمعة وبعدين يرجع يغتسل، هذا ليس مرادا. طيب كيف نقدر في الحديث ما يستقيم به المعنى؟ من جاء منكم أي من أراد أن يجيء منكم الجمعة فليغتسل. إذن ظاهر حديث ابن عمر يدل على ماذا؟ على أن الغسل على من تجب عليه الجمعة وهو الذي يأتي إليها، أما من لا تجب عليه أو قد يقال علقها على المجيء ولم يعلقها على الوجوب. ما قال من وجبت عليه منكم الجمعة فليغتسل، بل قال من جاء، والمسافر قد يجيء إلى الجمعة، ها، والعبد قد يجيء إلى الجمعة بإذن سيده طبعا، والمريض قد يأتي إلى الجمعة يشد وسطه ويأخذ بعصات يتوكى عليها فيأتي. المهم يحتمل، لأنه ليس كل من يجيء إلى الجمعة تكون الجمعة في حقه واجب، فبعض النساء الآن يحضرن الجمعة والجمعة لا تجب عليهن. حديث أبي سعيد الخدري غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا يظهر منه إيه؟ العموم، لأنه ما علقه على المجيء، ها، على كل محتمل، على كل بالغ يعني. نعم. حديث حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، هذا يؤيد إيش؟ كل مسلم يعني العموم، مسافر والعبد والمرأة والمريض. الظاهر يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن الأحاديث تدل على أنه ليس عليهم غسل، لقوله إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل أو من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فمن لم يشهد الجمعة فلا يجب عليه الغسل، هذا هو الذي يظهر من الحديثين. وحديث لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، هذا اليوم المبهم تعينه الرواية الأخرى، وأن المراد به الجمعة، ولكن يظهر أنه لا يجب الغسل إلا على من تجب عليه الجمعة. الشيخ استظهر أنها تجب إلا على لا تجب إلا على من تجب عليه الجمعة، وأن من لا تجب عليه من النساء والصبيان والمرضى فليس عليهم غسل إلا إذا كان هنالك سبب كوسخ كثير مطبق على البدن، أو قد يقال إنه يجب لإزالة الرائحة الكريهة لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإن قال إذا كان من عادة المرأة حضور صلاة الجمعة فهل تغتسل؟ فالجواب نعم، كل من يأتي الجمعة فإن عليه أن يغتسل. إذا اختار الشيخ من لم يشهد لا يجب عليه الغسل، وكذلك لا يسن في حق على القول بالسنية، ومن شهدها وكان من عادته أن يشهدها كما هو شأن بعض النساء تشهد الجمعة مع أنها لا تجب عليها هذه تغتسل، ومن تجب عليه يغتسل من باب أولى وأحرى لأنه سيأتي الجمعة. هذا هو القول الراجح، وعليه يدل إرادة البخاري لهذه الأحاديث. ثم قال باب، هكذا، حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابته حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن للنساء بالليل إلى المساجد. وهذا الحديث بمفهوم يدل على أنه لا يؤذن لهن بالنهار. ما هي الحكمة في التفريق بين الليل والنهار؟ لأن الليل فيه ستر بخلاف النهار ففيه تكشف، فيه انكشاف وظهور، والنساء يومئذ محتجبات. سبحان الله، كيف بهن وهن متكشفة، لا ليل لا نهار، لكن بعدين يجينا حديث لا تمنعه. لكن لا يخالف هذا الحديث ما ذكر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فيما إذا التزمت المرأة بإيش؟ بالستر والحجاب، وأما إذا كانت تتبرج أو كانت تتعطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع أولئك الفضليات من نساء المؤمنين في الصدر الأول، منعهن من الخروج إلى المسجد. قال أي امرأة أصابت عطرا أو بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخر. والنساء الآن يذهبن لا أقول إلى المساجد وهن متبخرات ومتطيبات إلى بيوت الله وهذا منكر، بل يذهبن متعطرات إلى أماكن الأسواق، يذهبن إلى الأسواق والأماكن التي يكثر فيها الفساد والعياذ بالله، ولا تجد أحد يمنع النساء من ذلك، لا زوجها ولا الأب ولا الأخ ولا غير ذلك، لأن الناس ذهبت عنهم نخوة الرجولة والفحولة، بل حتى نخوة الجاهلية، فإن أهل الجاهلية لم يكن يرضون بذلك الخلق الرديء، والتكشف إنما كان من شأن النساء، إنما كان من شأن الموالي والأرقاء تكشف، أما الحرائر لا، وكانوا يعرفون الحرة من الأمة بكشف وجهها، فإذا وجدوها كاشفة عن وجهها قالوا هذه أمة ولو كانت بيضاء، وإذا رأوها محتجبة علموا أنها حرة. أسأل الله العافية. الآن اختلط الحابل بالنابل، تعرفون الحابل؟ وإنما أذن للنساء بالليل فقط لأن النهار تتبين به العورات وتنكشف به النساء كما سبقت الإشارة إليه في التعليق. والآن أن الليل صار كالنهار في الانكشاف، لا سيما مع إيش؟ الأنوار المضيئة التي تكون في الطرقات. نسأل الله العافية. على كل حال الرجل يراعي الأحوال، فإذا رأى أن حال الناس غلب عليه الشر فله أن يمنعه، لا سيما إذا لم تكن ممن يتستر وغلبته على التستر، لأن بعض الناس اليوم غلبته تغلبه النساء على أمر دينها، يقول احتجبي تقول له ما احتجب، إن رضيت هكذا وإلا فاتركني، هذه مشكلة. قبيل فك الرسن ولذلك يتحمل التبعات. المرأة من البداية تلجم بلجام وتختمها بخطام وإلا ركبت على ظهري. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا قال فلعله من هو خير مني فلعله فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والضحك. قبل هذا حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار. قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. كانت مرة وزوجها عمر كانت تذهب فتصلي مع الناس العشاء وكانت تصلي العشاء والفجر هكذا تصلي العشاء والفجر في الجماعة فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار يعني يغار عليك ولا يسمح بهذا والناس كانوا طيبين يعني وعلاقتهم مع بعض كانت طيب وكانوا نصحة وكانوا يتآمرون بالمعروف يتناهون عن منكر. الآن لو كلمت امرأة أحد امرأة جارك يقول لك ايش دخلك هذه من باب المناصحة ولعلهم من أقرباء عمر أو من أقرباء المرأة. قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ إذا كان ذلك مما يكرهه ويغار منه ما الذي يمنعه عمر أن ينهاني؟ عمر ينهى الرجال أفيغلبه أن ينهى النساء؟ عمر لم تكن تمنعه هيبة الناس من أن يأمر بمعروف أو ينهى. فقالوا يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فما منع عمر الشيء الذي يمنع عمر يمنع غيره. لكن هذا في زمان الطهر والعفاف ليس في أزمنة كهذه لا سيما مع تبرج النساء وسفور النساء السفور الواضح. يعني تجد الإنسان الرجل يأتي بثياب ساترة لنفسه يعمل جلاليب تكر الواطة 5 متر وإذا أراد أن يشتري لزوجته فإنه يفصل لها ألبسة ضيقة كأنه يدعوها للتبرج والفتن والعياذ بالله ولنفسه. والرجل ليس محلا للفتنة والريبة والمرأة محل الفتنة والريبة. فعكس الناس القضية وتبعوا هدي الكفار وأغروا بنسائهم وأشاعوا الفواحش والفتنة في المجتمعات الإسلامية. يعني لو جمعت ثيابه جميع الجلاليب ربما خرجت إلى 60 مترا أو 100 متر ولو جمعت ثياب المرأة لصارت 10 أمتار مساكين الناس. وقلت له الجلابية دي واسعة كده ليه تلبس معك واحد تاني؟ يقول لك ما في داعي للضيق. والضيق للمرأة طيب ليه؟ الغيرة ماتت في الناس والعياذ بالله. ويعلم من هذا الحديث قال باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ثم ساق الحديث قال حدثنا مسدد قال حدثنا ثم ساق إسناده فقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادة قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. وهذا فيه دليل على أن لفظ حي على الصلاة ليس لفظا تعبديا، إنما هو لأجل الدعاء إلى الصلاة، فجاز إبداله بقوله صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم. فكأن الناس استنكروا، ودائما الناس استنكروا شيء وهم لا علم لهم بموجب الإنكار، يقول لك ما معقول، لا ما يصح. لماذا؟ الله أعلم. طيب على أي شيء استندت في الإنكار؟ يقول لك مش معقول، هذا كلام مو صحيح، الدليل على أنه غير صحيح الله أعلم. هذا إنكار بلا موجب أو إنكار بموجب؟ إنكار بلا موجب، وهو حرام لأنه قول على الله بلا علم. لما تقول هذا ما يصلح، هذا حرام، هذا ما ينبغي، لابد يكون عندك بينة على المنع منه. ولذلك قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا به علم. وقصة الزهري ليست عنكم بعيدة، قصصناها مرة. فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني. أها، دي الحج. فعله من خير مني، فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا رسول الله إن الجمعة عزمة، يعني عزيمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والضحض. وهذا يدل على فقه ابن عباس، وصدقت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك اكتفى البخاري في الترخيص في التخلف عن الجمعة بأثر ابن عباس، ولم يذكر حديثا مرفوعا في ذلك، إذ لو كان هنالك حديث مرفوع لآثره على هذا الأثر، لكن اكتفى به. فإن قيل له: يا أيها الإمام البخاري، كيف تستدل بأثر من قول ابن عباس يقول أنا رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعله من هو خير منه. فالحجة في فعله لا في فعلي فقط، لكن لو كان فعله فقط فالظن به أنه لا يفعله إلا عن توقيف، لأن الرسول شهد له بالفقه في الدين. نسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. من الناس ما يرزق علما ولا يرزق فهما، هذه صعبة. يرزق علما لكن لا يرزق إيش؟ ومن الناس من يرزق فهما ولا يرزق علما، صعب. ومن الناس من يرزق علما وفهما، أسأل الله يجعلنا وإياكم. ومن الناس من لا يرزق علما ولا فهما، هذه أصعب من الكل. كيف يرزق علما ولم يرزق فهما؟ استمع يا طالب العلم إلى قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الله أكبر. شهد لسليمان بإيش؟ قالوا: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فشهد له ولأبيه بالعلم، لكن خصه بالفهم. يا سلام، هذا كلام جميل. ها، فنسأل الله يرزقنا وإياكم علما نافعا وفهما ثاقبا. وكان إذا أشكلت عليه مسألة وكان ابن تيمية إذا أشكلت عليه مسألة من مسائل العلم صلى لله ركعتين وقال في سجوده: يا مفهم سليمان فهم، ويا معلم إبراهيم علم. ففرق بين العلم وإيش علم. فإن قال قائل: هذه فرصة يا شيخنا أن نتعرف ما هو العلم وما هو الفهم. الفهم شيء وراء العلم، ولا لا؟ ولذلك قال عمر رضي الله عنه في خطابه إلى أبي موسى: الفهم الفهم فيما أدلي إليك. ليس العبرة بالعلم، أنت محتاج إلى أن تفهم نصوص كتاب والسنة. الفهم الفهم فيما أدلي إليك، يعني فيما رفع إليك من المسائل. الفهم والفهم يحصل بأمرين: إدمان النظر في كلام أهل العلم. لاحظ إلى كلمة إدمان ماذا تعني؟ إدامة النظر في كلام أهل العلم. الثاني يحصل بحفظ البصر عن محارم الله، فإنه يحصل بسبب ذلك نور في القلب. وكان الإمام ابن تيمية رحمه الله ينظر في النص من القرآن فيستخرج منه فوائد عجيبة لا يكاد الخاطر يعثر عليها. ويكفي أن تلميذه الإمام ابن القيم نظر في آية من القرآن وهي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، فاستفاد منها 60 فائدة كل فائدة لا تشبه الأخرى. ولماذا نذهب بعيدا في القرون الخالية، بل من عهد قريب؟ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإنه ذكر في تفسيره في آية المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فاستخرج منها واستنبط منها 33 فائدة كل فائدة لا تشبه الفائدة التي قبلها. هذا هو الفهم. وأنت لو نظرت فيها هذه آية الوضوء، ونحن عارفين آية آية التيمم وآية الوضوء. أقول لك دي بتاع الوضوء، الوضوء الوضوء ده مهم خالص. طلعنا الفوائد يا شيخ، يقول لك هذه الآية حددت معالم الوضوء. طيب ومن هذه المعالم: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ما شاء الله، ما فيها شيء آخر؟ وصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم. تاني الفائدة قاعدة وين؟ الوش معروف، واليدين معروفات، والرأس معروف، والكرعين معروف، صار كله معروف. أين الفهم؟ ما؟ والعلماء ينظرون للنص بدلالة الاقتضاء، ينظرون إليه بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة النص ودلالة الظاهر ودلالة الإشارة ودلالة الفحوى، وبالمنطوق وبالمفهوم. والمنطوق الصريح منطوق المؤول، ومفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة، ومفهوم الموافقة. أقلب النص، أنت تقول الفوائد دي كيف أتوا بها؟ 33 فائدة في هذه الآية. هذا أمر عجيب، أمر عجيب، جد عجيب. فتح الله بصائره. يقول ابن القيم: ولولا ضيق عطننا وضعف بصيرتنا وغلبت الذنوب علينا لفتح الله علينا بأكثر من ذلك. شوف هضم النفس. واحد لو استفاد له من الحديث فائدتين كيف زيد ديك الروم. هذا كله من الإعجاب بالنفس. نعم، ده كله يخليكم تبذل نفسكم للعلم وتستكينوا له وتنطرحوا بين يديه وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم إياه فتفوزوا منه بشطر إن شاء الله مناسب بحسب الاجتهاد والأيام التي تقضونها في الدنيا. وأسأل الله عز وجل أن يمتعكم بأبصاركم وأسماعكم وأن يسعفكم بوقت وفراغ، لأن الشغل اليوم قضى على الناس أغلب ساعات العمر، قضى عليهم، ليس لهم وقت يذاكرون فيه ما قرأوه ولا أن يلخصوا ما كتبوه ولا أن يتذاكروا مع إخوانهم ويراجعوا فيما علموه. يكتب أشياء يكفل الكتاب ما يفتح إلا يوم الجمعة، ما في فائدة. وكنا في أيام الطلب ندرس في اليوم 12 درسا ثم نذاكر هذه الدروس مع بعضنا بعض عاد، لكن كل زمن بزمن، كل زمن بزمن. الله يوفقنا وإياه. بقي وقت هذا يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: ما حكم من اغتسل قبل طلوع الفجر من يوم الجمعة؟ السنة أن يغتسل قريب الرواح. كان الصحابة يغتسلون ثم يذهبون إلى المسجد، لكن اغتسل في أول اليوم أجزاه على القول الراجح. قال: هل يا شيخنا جزاك الله خيرا، هل النقاب واجب؟ نعم، الراجح انه واجب، لان تغطية الوجه واجب. يقول ابن سعدي: استخرج 52 فائدة في آية الوضوء. انا يظهر انها 33 فائدة والزيادة فيها خير، المهم يحتاج لتأمل. أنا طال عهدي به. هل يجوز أن تبدل حي على الصلاة حي على خير العمل؟ هذا من بدع الزيدية في اليمن. كان صلينا جمعة في مسجدهم وسمعنا منهم ذلك مباشرة. لكن الآن ليس لهم صولة كما كان من قبل، بالذات الزيدية، والزيدية أقرب فرق الشيعة للسنة. أذهب إلى النادي في بعض الأحيان لمشاهدة المباريات، وهل الفلوس التي أدفعها فيها إثم؟ ما ينبغي هذا الإنسان يضيع أوقاته فيما لا يعود عليه بالنفع، يعني ما في شيء، يعني ما الذي تستفيد أنت؟ قول يعني لو تلعب أنت هذه ما فيها من منكرات وتضيع للصلوات وكذا. وقال أنا بحافظ على الصلاة. واحد زمان سأل عبد الحميد كش، قال حريص على الكرة كحرصي على حضور المباراة، أريد أن أجمع بين الصلاتين. والصلاة لا تجمع لمثل هذه الأمور، لعب يجمعوا له، ويفطر بعضهم في رمضان يقول لك دي مباراة يعني عالمية أو الله يعني فيها تمثيل السودان، يقول لك يجوز الفطر. قالوا ناس أصلا مسألة الفتوى بقت اليوم يعني لكل من هب ودب، ومن له ورع ومن ليس له ورع، ومن له علم وليس له علم، هكذا كلام مباح لكل إنسان. يقول لك الحنة جائزة، وإذا لا بد حنة الأصبع الصغير. وفي ناس يقول لك المباراة ممكن تسافر وتفطر في رمضان، لأن طبعا ده فيه انتصار للبلد وكذا، انتصار في سبيل الله ما في سبيل الشيطان. المهم أنا أقول للأخ ده لا تشغل نفسك بها، تجمع بين البخاري ومباريات ومشكلة. هل صلاة الجنازة تسليمة واحدة؟ نعم تسليمة واحدة. قال هل حرمة المال تتعدى أم لا في التجارة، وهل يدخل في ذلك وتعاونه؟ أنا ما أفهم السؤال. تتعدى يعني تمشي إيه؟ دائما الإنسان يوضح السؤال بخط واضح، ولو يتكلم بالدارج إذا غلبوا التعبير ممكن يقولوا إذا كانوا علشان كذا وكذا عادي. أنا أعمل في تجارة البيض، وهنالك نوعان، بيض شركة وبيض مزرعة، وبيض الشركة مختوم والآخر غير مختوم. إذا ختمنا بيض المزرعة وبينا ذلك للتاجر هل نأثم؟ لا لا ما تختمه، تختمه تاني تبين كيف يعني ما يجوز. فانت خلي المختوم لحاله وغير المختوم لحاله، قل له ده شركة وده مزرعة، واللي عجبه ياخذه. اما كونه تختم ده وده ما صح. قال بعض الأسئلة يا إخوان لا ينتفع منها الإنسان. واحد سأل الشعبي قال ما زوجة إبليس ما اسمها؟ قال ذاك عقد ما شهدناه. قال ما حكم من صلى الجمعة فأمهم أحدهم وعددهم تسعة أشخاص؟ لأن المالكين بتجوز الصلاة الجمعة صلاة باطلة على الإمام وعلى المأمون، لكن الصحيح أنها غير باطلة لأن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة. قال هل محمد حسان من أهل بدع كذا يجوز الخروج على الأمراء؟ الخروج لا يجوز على الأمراء، أما محمد حسان ينظر في ما قال وبناء على ذلك تجمع أقوال ويحكم عليها بمقتضى ذلك، وسيتولى هذا إن شاء الله المشايخ فيما بعد. أخ لي أقسم أن لا يأكل من طعام، هل حلال لحاجة وكذا؟ سؤال واضح ما نجعه. زوجتي عليها 27 يوم من رمضان بسبب الولادة ولم تصم حتى الآن، ماذا أفعل؟ تطعم عن كل يوم مسكين. هل يمكن أن تكون القرية ليس فيها إمام يأمرهم بالسلطان؟ هذه وضحناه الأخ إذا كان حاضر سيكون عارف. ما حكم المرأة التي تشتغل في المصالح الحكومية وزوجها موجود بسبب انشغاله في طلب العلم؟ هو يشتغل بداله وهي تطلب العلم ثم يتعلم منها. ما حكم الصلاة الثانية في وقت أحدهما في المسجد؟ لا بأس، ممكن يصلي الظهر مع الجماعة ثم يجمع إليها العصر إذا كان مسافرا أو كان محتاجا للجمع. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز استخدام جملة لا قدر الله كالذي يقول لا قدر الله إذا مت، إذا حدث حادث؟ الأفضل في هذا أن لا يستعمل هذا، لأن بعض العلماء كره ذلك. يقول لو أنه قدر، لو أنه كده عادي. جزاك الله خيرا فضيلة شيخنا وأعظم أجرك، نرجو أن تجلي لنا ما أشكل علينا من تعارض قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك إلى آخر الآية، وبين الحديث أن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه وكف. هذا حديث ضعيف وما في تعارض بين النصوص، لأن النص الأول نص محكم والثاني ضعيف. قال الخلاف في صلاة الجمعة القرى إذا أمر الحاكم، هذا بيناه بما يغني عن الإعادة. أستمع إلى محاضرات الشيخ خالد الراشد، فما هي حقيقته وهل هو فعلا تكفيري أم لا؟ خالد الراشد الذي يتكلم عن سونامة وما سونامة، ولا واحد ثاني؟ اي بس انا سمعت له شريط صونامة، ثاني ما سمعت. استمع لابن باز الله يرحمك، اشرطة الشيخ ابن عثيمين الامام الالباني تنتفع منها خيرا كثيرا. صونام موج قام كتل الناس لاجل ان يتعظ، خلاص ما تكون ايش. بعض الناس يستمع المحاضرات والكلمات ويبقى الشغل الشاغل، هذا غير صحيح. يأخذ منها قسطا معينا ينتفع به ويتعظ به ويرقق قلبه به ويهذب نفسه به، خلاص. بعد ده استمع للأئمة الكبار وتفقه عليهم وانتفع بهم. يعني كلمة واحدة من هؤلاء تغنيك عن 17 من أولئك، لأنه هذا كلام مختصر مفيد مليان علم، وهذا كلام كثير وبعدين قليل. الشيخ ابن عثيمين قالوا له، سألوا عن فلان وعن فلان وعن فلان، قال أنا قليل القراءة للمتأخرين كثير القراءة للمتقدمين. شو العلماء كيف؟ ولا مانع من الاستفادة من كتابات المتأخرين، لكن قال كلام المتقدمين قليل كثير الفائد، وكلام المتأخرين كثير قليل الفائد. الشيخ لخص يعني يقول لك ان لا والحمد لله والصلاة والسلام وكذا وكذا والى انه وكأنه وفي ذلك، يعني كلام لو عجنت اتقوا الله واخشوا. مرقتوا اتقوا الله واخشوا، اعملوا حسابكم، خافوا الله كده فخلاص. ممكن مختصر واحد يقول خافوا الله يا ناس. مرة واحد قالوا له اخطب بينا، قال لهم يا جماعة انا ما بعرف كلام الناس والعبارات البليغة والاساليب وكذا، انا ما اعرف، وانتم كنتم متعودين على الشيخ بهذه الطريقة، لكن انا بنصحكم نصيحة في الله، نصيحة في الله. وما له يعني محفوظ كثير من الآيات، لكن الناس خرجوا متأثرين بحسب إيش؟ صدق الرجل، وخطب وما كان يظن أنه يبكي فيها وبكى وأبكى الناس بكلام بسيط وقليل. خاف الله يا ناس، مصائب الجاية علينا دي السبب أننا عصينا الله. خاف الله، اتق الله، نأدي الواجب، ندع الحرام، ها اجتهدوا كلهم، والنسوان كمان، وكذا وكذا. خطبة بليغة، واحد تلقاه اليوم كله يشطف في الورد، يقول لك كثير النوالي مقالي، يشطف الخد، كل الخطبة تكون مسجوعة. كره السلف ايش؟ السجع في الكلام لما فيه من التكلم، لكن كلام العلماء بسيط، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، تجد بسيط لكن مليان علم. اشتغل بهؤلاء، انا كل طالب العلم اشتغل بهؤلاء العلماء الاكابر الذين علموا الامه وانتفعت الامه بفتاواهم واستفيد منهم. واضح؟ استوقفني عسكري تابع المرور، وبدل من ان اقطع ايصال المخالفه اعطيته 10 جنيهات، فهل هذا حرام ام حلال؟ وهل هو رشوة او لا؟ مع العلم ان المخالفة ليست تستحق ايصال بل توجيه. هي مخالفة خلاص في نظر العسكري فيها ايش؟ ايصال. اما كونها تستحق توجيه، تستحق ايصال ومعه توجيه. لا، الانسان ما يرشو، ما يرشو، إنما يتعامل معه بكلام طيب ويقول هذه غلطة أول مرة سامحونا وكذا، بدل يعينه على إيش؟ لأنه قد تكون أنت عندك قروش ممكن تتخارج، وذاك ما عنده قروش يحبسوه ويشيل من عربيته وكذا، فتكون عودتهم على الرشوة. هل يجوز أكل ذبائح الكفار؟ الذبائح التي يأمر بها المشعوذون؟ لا لا لا، أي دجال واطبح خروف اسود وخروف اخضر؟ لا. هل يجوز صلاة على الميت بداخل المقابر؟ لا. يقول هنالك دورة علمية بمسجد مسيك مع سماحة الشيخ دكتور علي بن عبد العزيز الشبل يوم الاثنين الى يوم الخميس في كتاب احوال اصول السنة من بعد العصر، من ما؟ من العصر إلى العشاء، وصول السنة للإمام الحميدي كتاب مشهور. وهذا الشيخ أيضا عالم مشهور، أخذ العلم عن الشيخ بن باز وعن الشيخ عبد الرزاق عفيفي وعن غيرهم، وينتفع به ولا بد من الحضور هذه الدورة، وهي دورة لمدة 4 أيام أو 3 أيام، فيها نفع عظيم وخير عميم، كل إنسان يجتهد في حضورها في مسجد مسيك، تبدأ يوم الاثنين بعد صلاة العصر، وهذه بشرى في الحقيقة لطلاب العلم، وهو مبعوث الشؤون الإسلامية، وجاء بطلب، يعني جاء بإيفاد من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح للشيخ. هل يجوز الصلاة على الميت في داخل المقابر؟ يجوز، لأن صلاة الجنازة الآن في كثير من المقابر عندها مكان خاص، لكن لو صلى الناس بين المقابر ما في حرج، لأن الصلاة الممنوعة بين القبور هي صلاة ذات الركوع والسجود. أما هذه دعاء وقف كده وانتهى الموضوع، ما في أحد ديك، لأنه فيها تشبه بعباد القبور وكده، فيها معنى غير المعنى الموجود فيها. طيب الحساب في البنك مع حكم التأمين الصحي؟ حساب في البنك ما في شيء، إذا كان إنسان يودي أموال لا يأخذ عليها مقابل، لا حرج، حساب الجاري يشيل منه وما يأخذ، ما يأخذ ودائع استثمارية، فالودائع الاستثمارية ضرب من ضروب الربا. والتأمين الصحي لا أنصح به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على